أن الكلام الذي منه القرآن ومنه الأحاديث القدسية لم يتكلم الله بها، هذا معنى الكلام النفسي، أن الله لم يتكلم بها ولم يسمعها أحد منه تبارك وتعالى، لا من الملائكة ولا من البشر إطلاقا. ومن أجل هذا الانحراف عن دلالة الكلام على الحقيقة لكلام الله عز وجل جاءوا بأشياء عجيبة جدا من تحريف الآيات القرآنية. مثلا حينما قال الله تبارك وتعالى لموسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ يقول علماء الخلف: ما قال الله لموسى وما تلك بيمينك يا موسى، بل قول الله تبارك وتعالى هذا وكل كلامه هو كعلمه تبارك وتعالى قائم في ذاته، لا يمكن لأحد أن يسمعه ولا أن يعني يحس به باعتباره إنسانا، وإنما كيف خاطب الله موسى؟ خلق الله كلاما في الشجرة فقالت الشجرة لموسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ وقالت الشجرة: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذا مما يقوله أهل الاعتزال ومن اغتر بكلامهم وضلالهم في هذه المسألة من الأشاعرة والماتوريدية، بينما هناك آيات صريحة أن كلام الله عز وجل يسمع، وهناك نصوص تدل على أن الكلام الله قسمان، أحدهما الكلام النفسي، لكن النوع الآخر وهو الكلام المسموع فهذا ينكره أهل البدع ممن ذكرنا وغيرهم. مثلا في الحديث الصحيح أيضا هو حديث قدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، قال الله تبارك وتعالى: من ذكرني يعني من عبادي في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. إذن كلام الله على نوعين: كلام نفسي وكلام ماذا نقول؟ قولي. فالكلام النفسي هو الذي صرح في هذا الحديث، إذا إنسان ذكر الله خاليا ذكر الله سرا ذكره الله عز وجل في نفسه، أما إذا دعا الله وذكر الله على مسمع من الناس فالله عز وجل من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يذكره الله لهذا العبد في ملأ خير من الملأ الذين ذكر هذا الإنسان ربه من بينهم، وهذا الملأ الذين هم خير من ذاك الملأ بلا شك هم الملائكة. فإذا ذكر الله عبده بالخير أمام الملائكة فمعنى ذلك أن الملائكة يسمعون ذكر الله لهذا العبد الذات لله عز وجل على الملأ. فهذه المسألة في الواقع من المسائل التي خالف فيها الخلف السلف الصالح، فأنكروا حقيقة كلام الله وعبروا عنه بأن كلام الله هو كلام نفسي. ومن محاذير هذا الانحراف أن هذا القرآن الذي نحن معشر المسلمين نفخر به على سائر البشر أنه كلام الله المحفوظ بكل حرف أنزله الله فهو كذلك من محاذير القول والتفسير لكلام الله بأنه الكلام النفسي إنكار أن يكون هذا القرآن الكريم هو كلام الله. فإذا هنا يرد سؤال: الله عز وجل ذكر بشر السلام عليكم السلام وبركاته أهلا مساء الخير تفضل نعى على بعض الكفار الذين قالوا عن هذا القرآن الكريم بأنه هو من قول البشر فقالوا إن هو إلا قول البشر هذا كلام باطل بداهة بالنسبة للمسلمين فما هو الحق والصواب الذي يقابل هذا الضلال من الكلام هو أن يقال إن القرآن كلام الله تبارك وتعالى وقوله لأن الكفار قالوا إن هو إلا قول بشر فالمسلم ماذا يقول وماذا يعتقد إن هو إلا قول رب البشر أي قول وكلام رب العالمين فهل يقول هؤلاء الخلف بضد ما قال هؤلاء الكفار الذين نعى الله عليهم قولهم هذا إن هو إلا قول بشر مع الأسف الشديد إن تأويلهم لكلام الله المصور في القرآن الكريم وفي الأحاديث القدسية كهذا الحديث الذي هو بين أيديكم الآن كل هذا الكلام هو عندهم في الحقيقة ليس كلام الله وإنما هو مخلوق وحينئذ تعرفون خطر هذه العقيدة لأنه لا فرق عند المسلم بين كافر يقول إن هذا القرآن هو كلام البشر وبين قائل آخر يقول هذا الكلام ما هو كلام البشر أي بشر كان وإنما هو كلام سيد البشر فهل هناك فرق في الضلال بين من يقول هذا القرآن هو كلام أي بشر وبين من يقول أن هذا الكلام هو كلام محمد سيد البشر هل هناك فرق في الضلال طبعا الجواب لا فرق لأن المقصود أن نعترف بأن هذا الكلام وهو القرآن والحديث القدسي هو كلام الله ليس كلام أحد سواه فإذا كان الله عز وجل ذم المشركين على قولهم في القرآن إن هو إلا قول البشر فمن قال إن هذا القرآن هو قول محمد عليه السلام فهو أيضا كافر وكذلك ولا فرق أبدا إذا قال هذا الكلام هو من قول جبريل عليه السلام كذلك هو كافر لأن المقصود أن يعتقد المؤمن بأن القرآن هو كلام الله وليس كلام أحد غيره فلا فرق حينئذ نسب هذا القرآن لبشر مطلق بشر أو لسيد البشر هو محمد عليه السلام أو لسيد الملائكة هو جبريل عليه السلام كل هذا ضلال لأن المقصود أن يعتقد المسلم أن القرآن هو كلام الله ليس إلا فالذين يقولون بأن كلام الله هو كلام نفسي يرد عليهم سؤال فمن تكلم به أول ما يتكلم من هو الذي تكلم به تجد أقوال وأجوبة عجيبة جدا منهم من يقول إن القرآن كتب في اللوح المحفوظ فنقله جبريل إذن هذا معنى أن أول من تكلم به من هو جبريل إذن هذا كلام ليس هو كلام الله عز وجل في هذا التأويل وناس آخرون يصرحون فيقولون لا ندري أول من تكلم به ولكن كلام الله مخلوق والمعتزلة يفترقون عن الأشاعرة في ناحية ويلتقون معهم في ناحية أخرى. المعتزلة صريحون في هذه الضلالة، فهم يقولون كلام الله مخلوق، أي القرآن هذا مخلوق، ولذلك قام النزاع في زمن المأمون وبعد المأمون في هذه المسألة بين المعتزلة وبين أهل السنة، وفي مقدمتهم الإمام أحمد رحمه الله. المعتزلة يصرحون بأن هذا القرآن هو كلام الله، وبناء على ذلك هو ليس كلام الله وإنما هو مخلوق، وبناء على ذلك يقولون من الذي قال لموسى وما تلك بيمينك يا موسى؟ الشجرة. ومن الذي قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وإنك بالوادي المقدس طوى إلى آخره؟ من الذي قال في رأي المعتزلة؟ يقولون هذا كلام خلقه الله في الشجرة، فالشجرة هي التي تكلمت وسمعها موسى. أما الأشاعرة فجاءوا ببدع من القول لكي لا يوافق المعتزلة في حقيقة قولهم، فهم لا يقولون كلام الله مخلوق، بل يقولون كما يقول أهل السنة أهل الحديث بأن كلام الله صفة من صفات الله، وصفات الله كذاته فهي كلها أزلية وليس شيء منها بحادث. فالأشاعرة لا يقولون بقولة المعتزلة، لكنهم في الحقيقة يوافقونهم على ذلك الكلام مع شيء من اللف والدوران في البيان. فهم يقولون كلام الله الأزلي القديم هو الكلام النفسي، هو الكلام النفسي الذي لا يسمع كالعلم، والحقيقة الكلام النفسي هو والعلم سواء ليس شيئا آخر. أما هذا القول الذي سمعه موسى وسمعه محمد عليه السلام فهذا حادث، هذا كلام الأشاعرة في كل كتبهم، وهذا من الانحراف الذي طرأ على المسلمين المتأخرين. فيجب أن نعلم جميعا أن القرآن كلام الله، منه بدأ كما يعتقد السلف وإليه يعود، وكلام الله سمعه موسى منه مباشرة وسمعه محمد عليه السلام ليلة أسري به من وراء حجاب، أي نعم، وتسمعه الملائكة، حتى جاء في بعض الأحاديث أن الله عز وجل إذا تكلم بكلام كان له صوت كصلصلة الحديد، كصوت الحديد، فتسمعه الملائكة فيخشعون ويسجدون خائفين من رب العالمين، فيتساءل بعضهم لبعض ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. فتتحدث الملائكة بما كلمهم الله، فكان من قبل بعثة الرسول عليه السلام الجن يصعدون إلى طبقات السماء فيسترقون هذا الكلام الذي تتحدث به الملائكة مما تكلم الله به، فسمعته الملائكة وتحدثوا بينهم فيسترقون السمع، فينزل أحد هؤلاء القرناء من الجن فيلقيه إلى بني إلى قرينه من الإنس، فكلام الله يسمعه الملائكة ويسمعه الأنبياء، فهو كلام حقيقة ليس مخلوقا، وليس هو الكلام النفسي الذي يزعمه الأشاعرة، وإنما كلام النفسي هو أقل من أن يذكر بالنسبة للكلام الحقيقي، كما في ذاك الحديث الذي ذكرناه آنفا، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. فهذا كما يقول الإمام الذهبي، هذا الحديث يجمع بين الكلامين، يثبت الكلامين، الكلام النفسي والكلام اللفظي إذا صح هذا التعبير. وهذا بحث في الواقع يطول، فحسبنا منه هذا القدر لنعود إلى الحديث القدسي الذي هو قال الله تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. هذا الحديث له دلالة ظاهرة واضحة يشترك في معرفتها كل من يسمع هذا الحديث، وله دلالة خفية بعض الشيء لا يتنبه لها إلا ذو العلم والفهم. أما المسألة الأولى فهي أن الله تبارك وتعالى حرم الظلم فضلا منه على عباده، حرم الظلم على نفسه تبارك وتعالى، وبالتالي حرمه على البشر فأمرهم بأن لا يتظالموا. فإن الله عز وجل الذي هو مالك كل شيء وخالق كل شيء إذا كان تنزه وترفع عن ظلم هذا المملوك لديه فأنتم يا عبادي أولى بكم وأحرى ألا يظلم بعضكم بعضا. هذا هو الفهم الأول الواضح، وهناك فهم آخر فيه شيء من الخفاء، وهو يتعلق بعلم التوحيد أو ما يسمونه بعلم الكلام. معنى هذا الحديث أني حرمت الظلم على نفسي، فمعنى قوله تبارك وتعالى في هذا الحديث إني حرمت الظلم على نفسي أي إنه قادر لو شاء أن يظلم الناس، هو قادر على ظلمهم، ولكنه تبارك وتعالى منزه عن أن يظلمهم، كما قال في عديد من الآيات بعبارات مختلفات، منها إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، نعم، وما ربك بظلام للعبيد. آيات كثيرة تصرح بأن الله عز وجل تنزه عن أن يظلم الناس شيئاً، وتنزه الله عن أن يفعل شيئاً معناه أنه بقدرته الواسعة قادر على أن يفعل ذلك، ولكنه لا يفعل لأن له صفات الكمال. فالله عز وجل قادر على الظلم، يتصور في العقل وفي الذهن أن يظلم رب العالمين بعض خلقه إذا شاء، ولكنه لا يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه قدوس، لأنه منزه عن كل صفات النقص، ومن ذلك منزه عن الظلم. فجاء هذا الحديث يؤكد هذا المعنى فيقول إني حرمت الظلم على نفسي. مع هذا الحديث هناك في كتب الكلام مثل كتاب الجوهرة وشروحها وحواشيها التصريح بأن الله عز وجل لو عذب الناس كلهم وفيهم محمد عليه السلام وأدخله النار لم يكن ظالما. لماذا يقولون هذا الكلام؟ لأنهم يعتقدون أن الظلم بالنسبة لله غير ممكن، وهنا الدقة في المسألة كما أشرت إليها آنفا. نحن قلنا إن الله قادر على أن يظلم الناس، ولكنه لا يفعل ذلك لأنه مترفع ومتنزه عن الظلم. أما الأشاعرة وغيرهم فيقولون إن الظلم بالنسبة لله غير متصور، لا يمكن تخيله، لأن الظلم ما هو في رأيهم؟ هو أن تتصرف في مال الغير بغير إذنه، والله عز وجل كل خلقه هم عبيد له، فإذا تصرف فيهم بأي تصرف كان فهو ليس ظلما لهم. لذلك لا يقولون إن الله قادر على الظلم ولكنه لا يفعل، بل هذا الظلم من المستحيلات التي لا تتعلق بهذه المستحيلات القدرة الإلهية والإرادة الإلهية. بناء على ذلك فصلوا فقالوا لله عز وجل تعذيب الطائع وإثابة العصر. قالوا لله عز وجل أن يدخل محمدا عليه الصلاة والسلام وأن يجعله في أسفل سافلين في مكان إبليس، وبالعكس أن يرفع إبليس إلى أعلى درجة في الجنة وأن يعطيه المقام المحمود الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن فعل هذا رب العالمين فليس هناك شيء من الظلم، هكذا يقولون ويصرحون. لكن الحديث هذا من أصرح الأدلة في الرد عليهم، فإنه يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. كلمة حرمت الظلم معناه أستطيع أن أظلم، ولكن أنا حرمت ذلك على نفسي. إذا قال الإنسان أنا حرمت على نفسي شرب الدخان، ليس معنى ذلك أنه عاجز عن شرب الدخان فحرمه على نفسه، هذا كلام لا يقوله أي إنسان عاقل. فكذلك قول الله عز وجل هنا إني حرمت الظلم على نفسي معناه أن الله عز وجل من حيث قدرته يستطيع أن يظلم إنسان، وهذا واضح بداهة، يستطيع أن يأخذ أي إنسان صالح ويدخل النار، قادر على ذلك، ولكنه منزه أن يفعل ذلك لأن لله كل صفات الكمال. فحينما قال إني حرمت الظلم على نفسي إذن لا يجوز لنا أبدا أن نطلق ذلك الكلام الذي تقوله بعض كتب علم الكلام يجوز لله تعذيب الطائع، هذا لا يجوز في حقه تبارك وتعالى أبدا، بدليل الآيات التي تصرح بأن الله لا يظلم الناس شيئا، وبصريح هذا الحديث الذي يصرح أن الظلم حرمه ربنا على نفسه، ولذلك دعانا نحن أن لا يظلم بعضنا بعضا. قال الله تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هذا الحديث له علاقة بالقضاء والقدر الذي أساء فهمه كثير من المسلمين، فكان فيه من يقول بالجبر وبأن الإنسان لا يملك أن يكون سعيدا ولا يملك أن يكون شقيا، وإنما هو القدر المحتوم. فهذا الحديث يرد على هؤلاء فيقول كلكم ضال إلا من هديتم. طيب إذن ما دام الله كما قال في القرآن الكريم يهدي من يشاء ويضل من يشاء، نستسلم نحن لهذا الأمر الحقيقي الواقع أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فإن كنا من المهتدين فسنهتدي، وإن كنا من الضالين فلا سبيل للهداية. فلنقول هكذا يأتي تتمة الجملة هذه بالرد الصريح على مثل هذا الكلام المفضوع، فيقول فاستهدوني أهدكم، بعد أن يقرر كلكم ضال إلا من هديته يقول رب العالمين اطلبوا مني الهداية أجعلكم من المهتدين. إذن هذا الحديث يقرر حقيقتين اثنتين، إحداهما تتعلق برب العالمين والأخرى تتعلق بالمكلفين. أما القضية الأولى التي تتعلق برب العالمين هي أن الهداية هي من الله والضلال من الله، يضل من يشاء ويهدي من يشاء بلا شك، ولكن الناس في واقع أمرهم أو بعضهم على الأقل يؤمنون في عقيدتهم ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. صحيح ربنا يقول يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولكن يأتي سؤال

وأنهم لا يحيون إلا بنزول عيسى. من أين جاءهم هذا؟ من ترك الأخذ بوسائل الحياة، بوسائل العزة والسعادة في الدنيا قبل الآخرة. أما السعادة التي لا ارتباط لها بالحياة الأخروية فهم كما سمعتم معتزلة، يأخذون بكل أسباب. أما الأسباب التي تعزهم في الدنيا قبل الآخرة فهم في ذلك موتى. فعلينا أن نتعظ بهذا الحديث، خاصة في قوله تبارك وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. إذن فنصيحتي إياكم أن لا تنسوا هذه القاعدة، قاعدة الأخذ بالأسباب، أسباب الحياة سواء كانت دنيوية أو كانت أخروية. ومن ذلك، من هذه الأسباب، أن نطلب من الله تبارك وتعالى خاشعين ضارعين أن يجعلنا من عباده المهتدين. ومن تمام ذلك أن ندرس شرعه، كتابه، وحديث نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه بذلك هدانا كما قال عليه الصلاة والسلام. وبذلك أختم هذا الدرس في الحديث الصحيح المشهور: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. ولعلنا غدا إن شاء الله نتمم هذا الحديث الشريف بيانا وتوضيحا. وفسرنا حديث القبضتين، يعني أن الملك حينما يأمره الله تبارك وتعالى بأن يكتب سعادة الجنين وهو لا يزال في بطن أمه ولم يخرج إلى قيد الحياة، إنما يكتب الله له ما سبق في علمه مما سيفعله حينما يوجد في قيد الحياة ويبلغ مبلغ التكليف 15-14 فيما يبلغ، فإما سعيد فذلك ما عرفه الله بسابق علمه فكتبه في اللوح المحفوظ، وبالتالي أمر الملك أن يكتب ذلك كتابة جديدة وهو لا يزال جنينا في بطن أمه. كل أنا أشرت إشارة سريعة جدا، كل نص في القرآن أو في السنة يوهم الجبر ففسروه على ضوء ما فسرنا لكم من حديث القبضتين، أي الكتابة، سواء الكتابة في اللوح المحفوظ أو الكتابة في ليلة مباركة في رمضان أو الكتابة في للجنين من الملك كما سألت، كل ذلك على وفق ما سبق في علم الله عز وجل. فعلم الله هو علم ذاتي يكتشف الوقائع قبل وقوعها ثم يؤكد اكتشافه لذلك بكتابات قديمة أزلية يكتبها كشأن المتثبت مما يعلم. وجوابه من باب التقريب للتمثيل بالطبع والتحديد: الإنسان الواثق بعلمه لا يتردد أبدا أن يذيعه بين الناس، لا يتردد في أن يكتب به ولا أن يسجله في كتاب يذيع بين الناس، لأنه متمكن فيه. فربنا تبارك وتعالى وله المثل الأعلى، هو علمه ذاتي ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فكل شيء سبق في علم الله فطره في اللوح المحفوظ، ثم يأتي التفسير الجزئي على وفق التفسير الكلي. فإذا كتابة السعادة في من الملك للجنين أو الشقاوي وهو في بطن أمه ليس معناه إجباره على إما السعادة وإما الشقاوة، وإنما ذلك اكتشاف لما سيصير إليه هذا الجنين باختياره لا باضطراره، لأن الجبر والتكليف لا يجتمعان أبدا. تفضل. نورت في حديث أن الرسول الله سبحانه وتعالى قبض قبضة بيمينه وقبضة بيساره. نعم. وجاء كل كلتا يديه جبين اليمين. نعم. فكيف ذكرت مثال وكيف ذكرت كلتا يديه؟ لأنه في بعض الأحاديث يقول الرسول عليه السلام من باب بيان من باب تفصيل أو بعض التفصيل لقوله تعالى ليس كمثله شيء. فالله له يدان. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هذا في نص القرآن وكثير كثير من النصوص فيه نعم إثبات اليدين لله عز وجل. ففي بعض الأحاديث كهذا حديث القبضتين يمين وشمال، جاء في بعض الأحاديث الأخرى تأكيدا لقوله ليس كمثله شيء وكلتا يدي ربي يمين. مطر عرفت كيف؟ يعني هذا من صفات الله ومما يتميز به على رب على عباده وخلقه، ومما يعني من كماله هو أن الله عز وجل كلتا يديه يمين. قلت ماذا؟ المقتصون على منازل. نعم. أي نعم. لهم يمين والشمال. إيه. ونقول كلتا يديه يمين. أي نعم. نجمع به. لا ما في تناقض لأنه. هذا ما بيجوز، هو من هنا جاء الخطأ. لما بتقول الله موجود، لكن ما بيجوز تتصور إن وجوده كوجودنا، وإنما هذا قدر مشترك بينك وبينه، وجودك غير وجوده، حقيقة وجودك غير حقيقة وجوده، وهكذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن الله عز وجل وصف الإنسان بأنه سميع بصير، فقال فجعلناه سميعا بصيرا. قال معنى ذلك أنه سمع الله كسمع الإنسان أو بالعكس سمع الإنسان كسمع الله؟ لا، هذا كما يقول أهل العلم اشتراك لفظي، أما الحقيقة فهي مختلفة أشد الاختلاف. من جملة الاختلاف في بعض صفات الله عز وجل أن كلتا يدي ربي يمين، هذا مما يميزه على خلقه، ومما يؤكد في هذه الصفة قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. أعظم الله الكرية وذكرت رؤية الله. ثم الثاني، لا ما ذكرت إلا واحدا، ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت قول الله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض، والأرض ولا من في الأرض،